إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال أبنائي اليوم؟ الحمد لله بخير ولله الحمد. نحمد الله تعالى على عظيم فضله وواسع كرمه. الحمد لله. تذكرت بعد أن خرجت من الدرس الماضي مع أحد الأساتذة المهتمين بالتاريخ الإسلامي غزوة أحد. نعم. وقلت عبارة هزيمة المسلمين في أحد، فنهرني وقال لم ينهزم المسلمون، وتقع في الإثم لو قلت هزيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم انسحب ولم يهزم جيشه. فما قولك بهذا يا فضيلة الشيخ؟ يا بني، اعتاد العرب أن يرققوا بعض الكلمات المخيفة، فتجد في كتبهم عبارة أصيب فلان بدل قتل، وكذلك الانسحاب بدل الهزيمة أو الفرار، وكذلك النكسة بدل الهزيمة. وعبارة الواقد قال طلحة بن عبيد الله: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انهزم عنه أصحابه، فذكر هزيمة الأصحاب. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان ثابتا، رمى بالقوس ورمى بالحربة أبي بن خلف الذي مات من أثر الإصابة، وضرب بالسيف، ثم انسحب إلى جبل أحد مع أصحابه. فكلمة هزيمة بمعناها الكامل لا تنطبق على غزوة أحد، فالجيش المهزوم يفر وتسقط إثر ذلك مدن وحصون، فالمشركون لم يقتربوا من المدينة بل اكتفوا بما أحرزوا وجالوا وصالوا في ساحة المعركة، يعدون قتل المسلمين ويمثلون بهم. قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. اقرأ يا بني من كتاب زاد المعاد. مر أنس بن النضر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم، فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى العبارة التي قلت قبل قليل ألقوا بأيديهم؟ بمعنى أنهم توقفوا عن القتال وجلسوا كالمستسلمين لما بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لم يحسنوا التصرف لأنهم أصيبوا بالذهول من هول ما سمعوه، فلو أن كل مقاتل سمع ما يشاع وأصيب بالإحباط لما صمدت الجيوش، ولكانت الحرب النفسية أقوى من المعارك وقعقعة السلاح. فالمقاتل الحق يجب أن يصمد في القتال حتى وإن قتل قائده، بل بإمكانه أن يدير المعركة وأن يجنب المسلمين الخسارة كما صنع خالد في مؤتة. والمسلمون في أحد كانوا حديثي تجربة في خوض المعارك. تابع يا بني. فقال لهم: ما تصنعون في الحياة بعده؟ يبدو أن هذا هو أنس بن النضر. نعم. فقال لهم: ما تصنعون في الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل الناس ولقي سعد بن معاذ فقال: يا سعد، إني لأجد ريح الجنة من دور أحد. فقاتل حتى قتل ووجد به 70 ضربة. ما شاء الله. من هو أنس بن النضر؟ وهل حقيقة قد استنشق ريح الجنة؟ أنس بن النضر هو عم أنس بن مالك، فاته حضور غزوة بدر، فأقسم لئن أشهده الله قتال المشركين ليرين الله ما يصنع. وبر بقسمه في غزوة أحد وقاتل قتال الأبطال، وفيه نزلت من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليهم. أما ريح الجنة فقد ذكر ذلك أكثر من مقاتل قبل أن يرزق الشهادة، ومنهم أنس بن النضر، فلعل ذلك على الحقيقة يشمها من كتب الله له الشهادة ليزداد إقبالا في طلبها، وربما يكون هذا من باب التشوق إلى الجنة فيستحضرها ويستحضر ما فيها من نعيم. والله أعلم. وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحو من 20 جراحا، وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المسلمين، وكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك، فصاح بأعلى صوته: يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه أن يسكت. لماذا أخفى صلى الله عليه وسلم نفسه هنا وفي غزوة حنين كان يظهر مكانه وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب؟ النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، فبين لنا في القتال حالين: التخفي حتى لا يعرفه الأعداء فيتكالبوا على قتله كما حصل في أحد، والظهور والاقتحام ليزيد من شجاعة أتباعه غير عابئ بالأعداء. وكلا الأمرين يجوز، قال أصحاب السير: وكان أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون في الزحوف: أبو دجانة يعصب رأسه بعصابة حمراء، والزبير بن العوام يعصب رأسه بعصابة صفراء، وحمزة بن عبد المطلب يضع ريش نعامة، وعلي بن أبي طالب يضع صوفة بيضاء. وحمزة بهذه العلامة كان هدفا لحربة وحشي، ولعل إخفاء النبي نفسه بعد أن نجا سالما ليبقى المشركون في حيرة من أمرهم في إصابة النبي، ولتطفأ جذوة غضبهم حين ظنوا أنهم قتلوه. واجتمع إليه المسلمون ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه، فلما استندوا إلى الجبل أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف على جواد له يقال له العود، زعم أنه يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة، فطعنه بها في ترقوته، فكر عدو الله مهزوما. رغم التخفي فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقتحم يريد قتله، فماذا على الصحابة الذين حوله في هذه اللحظات يا ترى؟ عندما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم اعترضه عدد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: استأخروا عنه. فرماه النبي صلى الله عليه وسلم بالحربة في ترقوته، ففي رواية أنه خدش ومات، مات بعد ذلك، مات من هذا الخدش. وفي رواية الواقدي أنه سقط عن فرسه وكسر أحد أضلاعه، فاحتمله قومه قافلين فمات بالطريق. ونزل قول الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رماه. تفضل. فقال له المشركون: والله ما بك من بأس. فقال: والله لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعين. هل أحس بأن هذا الخدش على صغره كأنه نار تحرقه لأنه فعل نبي؟ في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشتد غضب الله على من قتله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، اشتد غضب الله على قوم ضموا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأما قصة أبي بن خلف فإنه جاء إلى المدينة بعد غزوة بدر ليفادي ولده من الأسر، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عندي فرسا أعلفها فرقا من ذرة، والفرق 16 رطلا كل يوم. نعم. أقتلك عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتلك عليها إن شاء الله. فلما أصيب تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فازداد خوفه، وكان أصحابه يقولون له: لو كان هذا الذي بك بعين أحدنا ما ضره. فقال لهم: أليس قال لي محمد لأقتلنك؟ فكان يجد ألمها الممض حتى مات. سبحان الله. وشد حنظلة الغسيل وهو حنظلة ابن أبي عامر على أبي سفيان، فلما تمكن منه حمل على حنظلة شداد بن الأسود فقتله وكان جنبا. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تغسله، ثم قال: سألوا أهله ما شأنه؟ فسألوا امرأته فأخبرتهم الخبر. وما الخبر يا فضيلة الشيخ؟ كان ما يزال حديث عهد بالزواج، أي حنظلة، وكان عريسا. فلما قضى وطره من زوجه نادى منادي الجهاد، فأخذ سلاحه وانطلق مع المسلمين، ولم يتمهل حتى يغتسل لئلا يعد من المتخلفين، ونال الشهادة وغسلته الملائكة، ولقبه الصحابة بالغسيل. وقتل المسلمون حامل لواء المشركين، فرفعته عمرة بنت علقمة حتى اجتمعوا إليه، وقاتلت أم أمارة وهي نسيبة بنت كعب المازنية قتالا شديدا، وضربت عمرو بن قمعة بالسيف ضربات فوقاه درعان كانا عليه، وضربها بالسيف فجرحها جرحا شديدا على عاتقها رضي الله عنها. كانت أم عمارة من المحاربات مع جيش المسلمين؟ لم يكن في جيش المسلمين محاربات، وإنما خرجت أم عمارة مع نسوة من المدينة للسقاية وتبميد الجرحى. فلما أصبحت الدائرة على المسلمين انحازت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فجعلت أباشر القتال بالسيف وأرمي بالقوس حتى خلصت إلي الجراح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراها تقاتل أشد القتال حتى جرحت 13 جرحا، وقاتلت هي وزوجها وابنها. وكان عمرو بن ثابت المعروف بالأصيرم يأبى الإسلام، فلما كان يوم أحد قذف الله في قلبه الإسلام فأسلم وأخذ سيفه وقاتل فأثبت بالجراح. فلما انجلت الحرب طاف بنو عبد الأشهل في القتلى فوجدوا الأصيرم وبه رمق يسير، فسألوه: ما الذي جاء بك؟ أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ فقال: بل رغبة في الإسلام. ثم مات. فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو من أهل الجنة. هذا الذي دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة قط؟ نعم، هذا الصحيح. لقد أفرزت معركة أحد نماذج كثيرة فريدة تعطي الدرس والعبرة. لقد مرت قصة الغسيل والأصيرم هذا وهو عمرو بن ثابت، وهناك قزمان الذي قاتل قتال الأبطال وقتل عددا من فرسان قريش، ولما سئل أدفاع عن الإسلام فقال: بل حمية ودفاع عن الأنساب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا شجاعته: هو من أهل النار. فلما أصيب بجراحه لم يصبر عليها، فوضع سيفه في بطنه فقتل نفسه، فكان كما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا القدر كفاية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي.